أما أنتم أنتم قاصدين إليه ومتوجهين إليه. الله يرحمه الله. ما معنى لا يصدنكم؟ يجب أن نشعر تماما بأن في هذا التعبير النبوي فرقا كبيرا. أما لو قال لا تطيروا وما قال تطيروا، إن منا أقوى من يتطيرون، كان مفروض أن الطيارة غير مشروع، لا تطيروا يا جماعة، ما قال لهم لا تطيروا، ولكن قال لا يصدنكم. ما الفرق؟ الله أكبر. الفرق داخل في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطيارة يفاجأ بها الإنسان مفاجأة، لكن تجاوب معها هذا من إرادته، هون ترجع القديم الاختيار. إنسان يسمع كلمة فيتشائم منها، لكن إيمانه يصرف عنها. مثلا واحد هيا أمره وزاده وشطر إلى آخره، وقطع الباب بعد ما ودع أهله، وقال يسمع صوت من واحد يقول له الله لا يوفقك، هو بتصوره أنه يودع إليه له، بينما هو عم يتخاصم مع إنسان صدفة وقرت في ابن هذا المسافر العازم على السفر بتشائم منها يرجع أدراج لبيته. هذا الذي لا يجوز. أما كونه يعني شائم فجأة هذا لا يؤخذ عليه الإنسان، لكن تجاوز مع الطيرة هذا الذي معناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قال يا رسول الله إن منا أقواما يخطون. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه كماته. يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، يعني كان الخط بالرمل معجزة لنبي سابق، فمن وافق خطه من هؤلاء الناس البجالين خط أولئك الأنبياء الصادقين فذاك أي مصيب. وهذا يسمى عند العلماء بالتعليق بالمحال، لأنه من المحال أن البجال يصادف الحق الذي كان معجزة للأنبياء الكرام. أي هذه الجملة تعني، بس هذه لغة عرف فصيحة، تعني أن هذا تدبير الخط والرمل تدبير، لأنه ادعاء لأمر هو من خصوصيات الأنبياء، كما يفعل اليوم بعض هؤلاء الدجالين الذين يدعون الاطلاع على المغيرات ويستغلون هذه الدعوة بكشف أموال الناس وأكلها بالسحت والباطل. والغيب من صفات الله عز وجل، ثم صرح في القرآن الكريم بأنه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا هؤلاء الذين يدعون الاطلاع على الغيب يدعون كأنهم يوحى إليه من السماء، فهم دجالين. والرسول عليه السلام يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فإذا القول عليه السلام من كان فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، هذا اسم تعليق المحال، أي أنه استعمال الخط والتنجيم هذا ضلال في ضلال. قال يا رسول الله، وهنا الشاهد، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، جبل أحد معروف، فسطع الذئب يوما على غنمي فتكفيها فتكا ذريعا. قال وانا بشر اغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عتق رقبة. رجل مؤمن، والمؤمن خطاء لكنه تواب، فهو عرف شو ذنب الجارية اذا صفى عليها الذئب، هي لا تستطيع تقاوم الذئب، اذا انا ضربي اياها وصفيها في خدها عمر من ميلها. ويا رسول الله علي عتق رقبة، فهل يجزي أن أعتق هذه الجارية التي فطعتها تلك الصغر؟ قال هاتها. فجاء انتبهوا الآن، قال عليه السلام لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. التفت إلى سيدها وقال لها: اعتقها فإنها مؤمنة. الشاهد من هذا الحديث كما قلت في مطلع الكلام، لقد سلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أين الله؟ وسن لنا بطريق إقراره للجاري على جوابها أولا. انتبهوا، لأن هذه المسألة يصير فيها تضليل وتدليس كثير جدا من بعض شيوخنا وغيرنا من بلاد الإسلامية. لقد سن لنا الرسول عليه السلام في هذا الحديث أن نسأل أين الله، وأن نجيب على مثل هذا السؤال بجواب الجارية. كيف سن لنا ذلك؟ أما أنه قال أين الله، هذا سن جاري. أما كيف سن لنا أن يكون جوابنا الله سماء؟ من ناحيتين: الناحية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها السماء، ولو كان أمرا نكرا فبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإنكار عليها، وعلى الأقل إلى تعليمها كما فعل مع سيدها في قصة الصلاة وخطأه بها، لكنه أقرها. فكان إقراره عليه الصلاة والسلام إياها دليل أن جوابها صحيح شرعا. الشيء الثاني والأهم أن الرسول عليه السلام ليس فقط أقرها على هذا الجواب، بل اعتبر الجواب دليلا على إيمانها، وأن الرجل سيدها إلى أعتقها فقد وفى بنظره، وأنه كان أعتق كان نذر أن يعتق جارية مؤمنة. فلما شهد الرسول عليه السلام لها بناء على جوابها إن الله عز وجل في السماء بأنها مؤمنة، أعتقها لوجه الله تبارك وتعالى. ما موقف العلماء قديما فضلا عن موقفهم اليوم حريقا من السؤال والجواب معا؟ تجد جماهير الفرق الإسلامية وفيهم بعض الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة عفوا كالأشاعرة والمتريدية فضلا عن المعتزلة، هؤلاء كلهم ينكرون أن يكون جواب الجارية إن الله في السماء خطأ. ويا سبحان الله، إنهم لا يقتصرون على هذا الخطأ، بل يزيدون خطأ على خطأ. حين يقال لهم: كيف يكون اعتقاد أن الله عز وجل في السماء خطأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها إن الله في السماء؟ يجبون أقرها لأنها أعجمية، لأنها أعجمية يعني جاهلة، ويتمسكون ببعض الروايات أنها كانت سوداء، جارية سوداء يعني أعجمية. ترى هل يليق بواحد من أنصارنا نحن طلبة العلم أنه إذا سمع جارية أجنبية تجيب بجواب خطأ لكنها مسلمة أن يقرها أن يصحح لها جوابها؟ ولا شك يصحح. فكيف نجيز ونجوز على النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم ما لا نجيزه لأحد منا نحن غير معصومين؟ ثم أتاهم شيء آخر ذكرت آنفا، أن الرسول عليه السلام شهد لها بالإيمان بناء على قولها إن الله عز وجل في السماء. فهذه الفرق من المعتزلة والماتريدية والأشاعرة لا يؤمنون ليس فقط بقول الجارية، بل لا يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة بصورة متواترة، لأن قول الجارية إن الله في السماء، ألا أقول لهؤلاء الناس الذين انحرفوا عن الشرع باسم الشرع، وهذا من أخطر الأمور، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر هذه الجارية على قولها ليس لأنها جاهلة، بل لأنها متعلمة ومثقفة ومتخرجة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعبرون اليوم في لغة العصر الحاضر. انظر الفرق الآن بين ذاك المجتمع وبين هذا المجتمع. ذاك المجتمع الجارية راعية الغنم تعرف عقيدتها أحسن من كبار علماء، وهيئة كما يقولون اليوم هيئة كبار العلماء في كثير من البلاد الإسلامية، لأنهم لا يؤمنون بأن الله في السماء بحجة أن الرسول أقرها لأنها جارية أعجمية سوداء لا تبقى شيئا، لكنها في الحقيقة هي إما أنها قرأت القرآن أو على الأقل سمعت القرآن من سيدها من نبيها عليه الصلاة والسلام، ولهذا أجابت بالجواب المطابق للقرآن حيث قال تبارك وتعالى في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إذن الجارية قالت بما شرها الله عز وجل في القرآن، فما موقف هذه الفرق القديمة والذين يتبنون اليوم هذه العقيدة؟ ما أدري إذا كنتم يعني ماضون معي في التفكير والرأي، أن اليوم لا نسمع أهل العلم يعتقدون أن الله عز وجل في السماء كما هو نص القرآن الكريم، لكن يعتقدون خلاف ذلك تماما. فتسمعون معنا قول البعض منهم بمناسبة وبغير مناسبة: الله موجود في كل مكان، هكذا يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. الله أكبر، هي عقيدة المعتزلة. هذه الكلمة التي نحن ننطق بها اليوم ومن أهل السنة والجماعة ما شاء الله هي عقيدة المعتزلة، وهم الذين أنكروا نصوصا من القرآن، ليس إنكارا لفظي وإنما إنكار المعنى، لأن المسلم إذا وصل به الضلال إلى إنكار نص القرآن إلى إذن خرج عن دار الإسلام، لا يجيد لا صلاة ولا صيام ولا شيء. لكن إذا قال آمنت بقوله تعالى آمنت من في السماء، لكن بلف وبدور على المعنى مشان حتى يرد الحديث ويقول الجارية أخطأت، لأن معنى آمنت من في السماء يعني الملائكة، أي آمنوا بنص القرآن لكن داروا لف على النص القرآني وجاء بتأويل خلاف التأويل الحق. وهذا المثال مع المثال الوحيد الذي ذكرناه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وهو خروج الدم، هذا خلاف خطير موجود اليوم بين المسلمين. وحسبكم الضلالتين في العقيدة: القول بأن الإنسان مخير ومخير، وأن الله عز وجل في كل مكان، والأمكنة مهما كانت خيرة مهما كانت نجسة فهم يعتقدون بأن الله في الأمكنة، مع أن الكتاب والسنة في كل من هاتين العقيدتين على خلافهما. من أجل هذا وهذا وغير كثير وكثير جدا نحن فررنا، كما قال تعالى: ففروا إلى الله. شو ما نفروا إلى الله؟ يعني الله يرسي مكان روح عنده، لا، فروا إلى الله يعني إلى كتابه وإلى سنة نبيه، كما قال عز وجل في الآية المعروفة بمثل هذه المناسبة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، يعني ردوه إلى الله يعني مثل ما يروح المستفتي إلى المفتي بسأله، لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك اتفق علماء المسلمين أنه ليس المقصود فردوه إلى الله إلى ذات الله والرسول، ذات الرسول، لأن الرسول عليه السلام كما قال ربنا في القرآن: قد خلت الرسل من قبل، شو الآية؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. فرسول مات، لا يمكن الوصول إليه. ورب العالمين تبارك وتعالى هو الغني عن العالمين، فلا يمكننا الوصول إلى ذاته، لكن المقصود فردوه إلى الله إلى كتابه والرسول إلى سنته. كذلك ففروا إلى الله، ليس المقصود أن الفقه الصوفي أن يعبر عنه أن نحن نصل إلى الله. الوصول إلى الله بالمعنى الصوفي المنحرف هذا أمر مستحيل، بل هو الضلال بعينه. لكن المقصود هنا فررنا نحن إلى الله، أي رجعنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي ننجو من هذا الاختلاف والاضطراب في العقيدة والأحكام الشرعية. لكن هنا شيء هام جدا، ولعله بيت قصيد من جواب هذا لك السؤال، ألا وهو: لا يكفي اليوم أن نقول نحن نرجع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول أمر مشترك بين جميع الطوائف الإسلامية. ما يمكن أن تسمعوا من طائفة مهما كانت عريقة بالضلال: نحن لا نعتقد بالقرآن، لا نعتقد بالسنة، معناها هؤلاء ليسوا مسلمين. لكن هذه الفرق كلهم يقولون نحن مع الكتاب والسنة. كيف كل هذه الفرق التي أوصلها الرسول عليه السلام إلى 73 فرقة بالحديث الذي سمعتم لابد مرارا وتكرارا، يقول في آخر الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرق كلها هالكة إلا هذه الفرقة الواحدة فهي الناجية، كلها تقول مرجعنا الكتاب والسنة. إذن من أين جاء الاختلاف؟ على أنها جدا ما زال الجميع يرجعون الكتاب والسنة، فمن أين جاء الاختلاف؟ جاء الاختلاف من عدم الوقوف عند جملة ويتبع غير سبيل المؤمنين، التي ابتدأنا الجواب عن ذاك السؤال بالآية هذه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ أليس كان يكون مؤديا بالمعنى المقصود من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى لو قال نولي ما تولى؟ أما كان يؤدي الغرض نقول نعم، ولكن هناك غرض آخر أو مقصد آخر بتعبير أدق من الله عز وجل حينما ذكر هذه الجملة: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أراد أن يلفت النظر إلى سبب اختلاف الفرق الإسلامية، هي أنهم لم يرجعوا إلى السلف الصالح. السلف الصالح الذين تلقوا القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ردا طريا، وإذا أشكل عليهم شيء سألوه وأجابهم وأفهمهم، وهم بدورهم نقلوه إلى من جاء من بعدهم واتبعوهم، وهم التابعون ثم أتباع التابعين هذه القرون الثلاثة التي شهد لها الرسول عليه السلام بالخيرية بالحديث الصحيح بل المتواتر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. هذا هو لفظ الحديث الصحيح، وليس خير قروني. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بل في الطرق الإسلامية كلها، لأنها لم تقف عند مراد الله عز وجل في الآية السابقة: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر سبيل المؤمنين؟ لأنه يجب علينا بهذه الإشارة القوية من الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن نفهم القرآن والسنة على ما جرى عليه سلفنا الصالح، لأنهم لم يكونوا مختلفين، وإنما جعل الخلاف من بعده. بذلك ليس فيهم من يقول بالجبر، وليس فيهم من يقول لأن الله في كل مكان، وليس فيهم من يقول بشيء من هذه الدلالات التي تفرقت في هذه الفرق الكثيرة والكثيرة جدا. لماذا؟ لأنهم كما ذكرنا آنفا أخذوا الشرع من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أحب منكم أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. من أحب منكم أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كذلك إذا أردنا أن نأخذ القرآن غدا طريا كما أنزل بالمفهوم الصحيح فليس لنا سبيل إلا سبيل المؤمنين. قلنا نحن في مثل هذه الكلمة سبيل المؤمنين، نحن يعني اليوم اللي قلنا زدنا خلافا على خلاف الأمر الصحيح. إذا سبيل المؤمنين في الآية هم السلف الصالح، لذلك كنا نحن ندعي أننا نتبع السلف الصالح وننتسب إليهم، وينبغي أن نتنبع لنقطة كثيرا ما سمعنا الناس لا يتنبهون بها. يقول بعض قاصري الفهم والعلم يقولون هذه تسمية مبتدعة وأنتم تحاربون البدع، فكيف وقعتم فيما من مثله هربتم؟ نقول نحن ولا شك، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، نحارب البدع، ولكننا نميز بين البدعة المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن وهذه طبيعتها أنها لا تكون إلا في العبادات، وبين البدعة التي تكون في العاديات. فهذه العادات نحن فيها أحرار ما لم نخالف نصا شرعيا، أما العبادات فنحن مقيدون ونحن عبيد للشرع فيما تعبدنا به، لا يجوز أن نزيد فيه شعرة ولا أن ننقص منه شعرة. لذلك يقول أهل العلم المحققون: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل. فنحن إذا كنا نحن سلفيون، هذه ليست عبادة وإنما هذا تعريف، كما إذا قال فلان سوري فلان أردني فلان كذا إلى آخره، هذه مش بدعة، هذه تعبير عن واقع هذا الإنسان من حيث إيش ولادته، ومن حيث النسبة أنصاري مهاجري إلى آخره. فإذا انتسب المسلم إلى جماعة، إذا انتسب المسلم إلى جماعة فالنسبة هذه قد تكون منكرة وقد تكون مطرفا بها معروفة. تكون منكرة إذا كانت توحي بمعنى يخالف الشرع، وهذا هو الذي وقع في جماهير الناس، وهذا من العجب في مكان الذي ينتسب لمذهب معين سواء في الأحكام أو يقول أنا حنفي أو انتسب إلى إمام، ذاك يقول مالكي انتسب إلى إمام آخر، وما شافعي وحنبلي. هذه النسب كلها ماشي من نحو تقريبا 10 قرون ولا نكير لها، إنما وجد منذ قرون من أذاع مذهب السلف الصالح وبين للناس بأدلة الكتاب والسنة، ذكرت أنا لكم طرفا يسيرا منها، بأن الأمر كما يقول أهل العلم المحققين كل خير وكل خير في اتباع من سلف وكل شر من اتباع من سلف. لما وجد هذا الاسم لربط الناس بهؤلاء القوم ألا وهم المشهود عن الكريم الحديث الصحيح، قالوا هذا الاسم بدعة والانتساب إلى السلف بدعة. طيب ماذا نفعل؟ يزعمون أن لازم نقول مسلمون، أي المسلمون اليوم يشمل العلوي ويشمل الدرزي ويشمل القادياني، هذا حزب طائفة جديدة من المسلمين إلى آخره. فأنت حينما تقول عن نفسك أنا مسلم، ما عرفت بنفسك صاحبك الذي سألك أن تعيش موالك ويدينك مسلم. مسلم بنص الرسول انقسموا إلى 73 فرقة، والواقع يشهد لأنهم مثل ذلك وأكثر من ذلك. فإذا ما يكفي أن تقول أنت مسلم، لازم تعبر عن اتجاهك. ممكن تكون مسلم صوفي، ممكن تكون مسلم سلفي، ممكن تكون مسلم حنفي، ممكن تكون خلفي إلى آخره. هذه الأسامي ما دام أنها قائمة وموجودة وتعبر عن انتسابات لا يرضاها المنتسبون أنفسهم إليها، الأئمة أنفسهم يتبرعوا من التعصب لهم، ولذلك أمروا أتباعهم بأن يأخذوا الأحكام الشرعية من حيث هم أخذوا، أي من الكتاب والسنة. أيضا الانتساب للسلف الصالح ليس كانتساب لأي شخص أو لأي جماعة في الدنيا قاصدة الدنيا الإسلامية. يعني مثلا ولا مؤاخذة، إذا قلنا جماعة حزب التحرير ينتسبون إلى شخص، إخوان المسلمين ينتسبون لشخص، شباب محمد ينتسبون لشخص، جماعة التبليغ ينتسبون لشخص في الهند إلى آخره. لكن هؤلاء مهما سموا وعلوا علما وعملا وخلقا إلى آخره، لكنهم أفراد غير معصومين. سبحان الله، هذا كله ماشي بدون نكير. أما أنا سلفي، أي أنتسب إلى السلف الصالح، وأنا أريد أن أحكم الكتاب والسنة على ما كان عليه ليس على ما عليه الخلق، هذا أمر منكر. هذا في الواقع من المصائب التي جاءت الآثار تنبه أن السنة تصبح بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. لهذا نحن نقول ينبغي على كل مسلم أولا أن لا يتعصب لإمام من أئمة المسلمين، وأن يستفيد منهم جميعا، لأن العلم ليس محصورا في فرد منهم، هذا أولا. وثانيا عليه أن يتلقى العلم بأدلة الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. لعل في هذا بيانا وجوابا شافيا إن شاء الله لسؤال الموجه آنفا. نصلي وبعدين نسمع إذا كان هناك أسئلة في مجال الصلاة ولا ما في مجال. كثير من الناس يتوهمون أنه لا يجوز أن يقيم الصلاة إلا المؤذن، ويبنون هذا الزعم على حديث متداول في بعض كتب الفقه بلفظ من أذن فليقم. التفسير هو أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، ولذلك ما في مانع شرعا أن يكون المقيم غير المؤذن والمؤذن غير المقيم، ولكن إذا كان المؤذن مؤذنا راتبا فهو كالإمام الراتب، لا ينبغي أن يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. هذه تراعى ك كالمسألة الأولى. المسألة الأولى في مثل هذا المجلس مثلا ليس هناك إمام راتب ولا مؤذن راتب، فإذا أذن مؤذن يجوز أن يقيم الصلاة غيره، لكن في المساجد التي لها أئمة ولها مؤذنين مخصصين للقيام بهذه الوظيفة فلا يجوز التقدم عليهم إلا بإذنهم، وليس لقوله في الحديث المذكور من أذن فليقم، فهذا حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، وإنما دفعا لمفسدة قد تترتب وراء تحاسس غير المؤذن على المؤذن بسبب إقامته إقامة بديله. أخي الكريم، نكمل استماع هذه المادة على الشريط التالي من هذا الإصدار. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة لظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.